بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف أيها الإخوة القراءة في كتاب منظومة نستأنف إن شاء الله تعالى بكتاب المنظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد، فلا تغترر ممن يسامح في الدنا. ما في قبل هذا؟ ما هو قبل هذا؟ يقرأ البيت ويرجى. نعدها. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غد. الظلم سبق أن بينا أنه وضع الشيء في غير موضعه، سواء فيما يتعلق بالظلم الأكبر وهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، أو الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، أو الظلم الذي يتعلق فيما بين العبد وبين ربه وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ويكون هذا فيما دون الشرك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمقصود به الظلم الأكبر وهو الشرك، والثاني الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم الناس في العباد فيما بينهم، حتى إنه لا يقتص للجلحاء من ذات القرون. وظلم العبد فيما بينه وبين ربه وهو الذي يكون تحت المشيئة كما قال الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله. ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد. الشح أعظم درجة من مجرد البخل، لأن الشح بخل مع حرص على جمع المال، أما البخل العام فهو عدم إنفاق المال في محله التي ينبغي أن ينفق فيها. فإذا صحبه حرص على جمع المال سمي ماذا؟ شح، وهو أعلى درجات البخل. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح أمر خطير، لأن صاحبه جشع، بل قد يبلغ به الشح إلى أن يحرم نفسه من المال الذي يجمعه، يجمع الريال على الريال والدرهم على الدرهم، ثم يتركه للورثة يتصارعون عليه ولا ينفقون عنه مثقال ذرة. وهذا أمر في غاية الخطورة، وهو أعظم أنواع البخل. وإن صحبه جمع المال من طرق محرمة صار والعياذ بالله أعظم وأعظم بخل وشح وأكل لما حرم الله جل وعلا. ولعلكم تعلمون الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله تعالى يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وكان الله غنيا حميدا. فالله الله أيها الإخوة في البعد عن هذه الحال، ليتذكر اليوم الذي يوقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويقف الناس في عرصات القيامة ينظر يمينا وشمالا فلا يرى أمامه إلا ما قدم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. أحسن الله إليك. فلا تغترر ممن يسامح في الدنيا وأدي حقوق الناس تسلم وترشد. واعد. فلا تغترر ممن يسامح في الدنيا وأدي حقوق الناس تسلم وترشد. نعم. لا تنظرن إلى من، إلى ما قد يحصل من إمهال وسماح في الدنيا، واحذر من هذا الحلم، وأقبل على الله عز وجل قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا استعددت لذلك فقد رشدت في الدنيا والآخرة، وسعدت في الدنيا والآخرة. وأما إذا قصرت حتى جاءك هادم اللذات ومفرق الجماعات وأنت مصر على بخلك وشحك وتقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى، عندها يندم المرء ساعة لا ينفع الندم، يندم على تفريطه في جنب الله، ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. عندها يعظ الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلينا أن نستعد لذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تفضل. أحسن الله إليك. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا متى؟ نعم. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، نعم، متى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي؟ ومن قتل الزاني بزوجته هنا يعني إذا كان أحد البيت إذا كان دين المرء فهو عن الرضا متى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي؟ نعم، يعني إذا كان دينه حسب هواه وحسب ما يريد وحسب ما يهوى وحسب مصلحته وحسب طمعه وجشعه، فإنه سوف يندم ساعة لا ينفع الندم. إذا كان طريقته أنه يتعلق بها ونفسه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والمهم يا عبد الله أن يكون هدفك أولا وبادئ ذي بدء رضا الله سبحانه وتعالى، فهو المعول عليه، ولا يصرفنك عنه هواك ولا مصالحك ولا دنياك، ولا تغترر بالإمهال، فإن الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل، وإنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإنه سوف يجازيه على كل صغيرة وكبيرة، وسوف يحاسبه إما حساب عرض بالنسبة للمؤمنين الموحدين الذين رجحت حسناتهم، وإما حساب مناقشة، ومن نوقش الحساب هلك، لأن حساب المناقشة يعقبه الهلاك والعذاب. أما المخل المؤمن الذي تغلب حسناته سيئاته فإن حسابه يكون حسابا يسيرا، وهو عرض الأعمال عليه يقال له في يوم كذا فعلت كذا وكذا، وفي يوم كذا فعلت كذا وكذا، وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، أي في الدنيا. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلنستعد للقاء الله يا عبد الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ونقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله، لكن درس المساء سيكون في الكورس الثاني في درس في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعود إليه في هذا الأسبوع إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى، ثم نخبركم بعد ماذا إن شاء الله تعالى، ماذا بخطة الدروس القادمة، لأنني أريد أن أتكلم عن مسألة مهمة جدا يكثر السؤال عنها. تطرح أسئلة دائما عن أمر مهم، وهو ما يتعلق بالأموال التي يحتال عليها من قبل البعض، إما من أجل أنها أموال عامة فيكثر التحايل عليها، وإما ما فيه شبهة الربا الذي يتساهل البعض فيه، وإما ما يتعلق ببعض مسائل الإرث التي يحرم منها بعض الورثة. والسبب أنه اتصل علي بالأمس فزعم زاعم أنني قلت في دروس سابقة إن الأموال المتعلقة بالعقارات الثابتة في الجبال أو في البراري المملوكة لأشخاص أنه ليس للنساء فيها نصيب، وأنني قلت أنهن لا حق لهن في ذلك، إلى غير ذلك من المسائل التي تطرح هنا وهناك. وهذا القول لا أدري من جاء به ومن قاله أو من نسبه، ولكن أحب أن أنصح الإخوة دائما عندما ينقلون كلاما أن يتقوا الله عز وجل فيما ينقلون. وفيما يقولون، فإن المرء محاسب عن قوله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني مثل هذه المسألة لا تخطر ببال أحد أن أحدا يقول بها، لأنها ليست شرعية أصلا، فلا فرق في الإرث بين الرجل والمرأة في جميع الأموال المنقولة والثابتة والعقارية والأراضين ونحو ذلك. بل كلها توزع وفق قسمة الإرث الواردة في سورة النساء وما جاء في السنة من توضيح وتفسير وتفصيل لذلك. لذلك أقول إن التحيل على الأموال بقصد حرمان النساء خصوصا في الإرث لا يقل خطورة عن سائر المحرمات، بل إن فيه أكل لحرام من جهة، وظلم من جهة أخرى، وحرمان لوارث من جهة ثالثة، ومن حرم وارث من حقه حرم على باب الجنة. وكذلك التحيل على الأموال العامة بدعوى أن هذه أموال دولة أو أموال كل يأخذ منها كما يقولون كل من إيد إله أو نحو ذلك من التصرفات السيئة، ومنها استغلال فواتير قطع الغيار أو البنزين في السيارات الرسمية لشؤونك الخاصة أو لصالح سياراتك الخاصة وتزوير فواتير. نعم، لو كانت تصرف لك يصرف لك شيء محدد في الشهر كذا لتر، يعني نظاما وهو محدد لك بموجب النظام المنصوص عليه وصرفت في حدوده، هذا أمر فيه سعة. لكن إذا كنت تتحيل أو لم يحدد لك لترات معينة وتأتي أنت وتملأ سياراتك وسيارات أولادك، ومن ذلك التحيل على ما اكتشفناه أو ما سمعنا به في بعض الدوائر من أن هناك من يكتب له انتداب من مؤسسة حكومية معينة وهو نائم ولم يذهب إلى الجهة المعينة التي ينتدب له. ومن ذلك التحيل على تخليص المعاملات بأخذ أموال الناس من قبل بعض الموظفين رشوة باسم أنني سأساعدك وسأعاونك وسوف أحقق لك كيت وكيت. ومن ذلك التحيل على أخذ شيء من الأراضي أو الأموال مقابل شروط لموظف معين كالنصف أو الربع أو الثلث أو نحو ذلك. ومن ذلك التحيل على زيادة أراضين في ذرعة معينة أو أمتار معينة محددة بالاتفاق مع مهندس أو مساح أو نحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من غير منار الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومن ذلك التحيل على الفواتير الرسمية في الدوائر الرسمية بأن يكتب مبلغ معين أكثر من قيمة القطعة المعينة من أجل أن يدخل جزء من هذا الثمن إلى جيب ذلكم الموظف أو المسؤول أو المكلف بشراء هذه القطعة أو نحو ذلك من المحرمات. والتحيل على المحرمات أيا كان. ومن ذلك التلاعب الذي يحصل الآن من بالفيز الربوية التي يتبادلها الناس ثم يستمر فيها الربا بالزيادة على القيمة أو على الثمن كلما تأخر المدين الذي يحمل تلك الفيزا الربوية. ونحو ذلك من الحيل. ومن ذلك ما يؤخذ بالأيمان الفاجرة، الأيمان أيمان الغموس التي يحلف فيها الناس على الأموال وربما حكم له، فإن حكم القاضي لا يحل حراما حتى وإن تحيلت عليه ببينة مزورة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ومن ذلك تقصير الموظف في عمله ويأخذ على ذلك مرتبا معينا ويترك الناس ويترك معاملات المسلمين وهو يشتغل بمصالحه الخاصة غير الضرورية. وأعني بغير الضرورية يعني كمن يضطر إلى الخروج لمستشفى ونحوها ولا يجد وقتا غير هذا، أو أنه مريض بحيث لا يتحمل الجلوس. وما يتعلق بذلك تزوير الإجازات ونحو ذلك، كل ذلك من أكل من التحيل على أكل أموال الناس أو على أكل أموال بالباطل والعياذ بالله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أو تزوير التقارير الطبية أو نحو ذلك مما لا يمكن حصره. من ذلك أنه يذكر وأرجو ألا يكون موجودا أن أئمة ومؤذنين يتخلفون بدون عذر شرعي ويعطون قسطا من مكافآتهم على الإمامة أو الأذان لزيد من الناس وهم لا يصلون أو لا يؤدون الأعمال من أذان وإمامة في المساجد التي يؤذنون فيها أو يؤمونها. يعني مسائل كثيرة يقع فيها الناس من التحيل على المحرمات وهو سيفارقها ويصطلي بنارها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى المسلم أن يحذر وأن يفكر في العواقب قبل أن يقدم على أي عمل أو أي مال، هل أخذه من حله أم أخذه من غير حله. قد تحتال على الناس في الدنيا وتمشي تلك الحيل، لكن تذكر أن هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، تذكر أن هناك من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تذكر أن وراءك موتا وليس ليته موت فقط، ولكن هذا الموت يعقبه حساب وعقاب وجنة ونار، ويعقبه ثواب وعقاب، وينشر له كل عمل عمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتنبهوا لهذه المسائل أيها الإخوة واحذروا من هذه المحرمات وابتعدوا عن الشبهات واحرصوا أن تسلموا من هذه الآفات. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. تفضل يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو طلبت مني الوالدة أن أطلق زوجتي فهل أطلقها أم لا؟ هذه من المسائل التي تكثر في هذه الأيام بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، سواء من قبل الشخص نفسه أو من قبل الزوجة أو من قبل الأم أو الأب. والسبب غالبا أن هذه الأمور لا تبنى على أسس شرعية، لا تبنى على أسس شرعية، فينبغي للمسلم أولا أن يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على الخير ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم يعطي كل ذي حق حقه، فيعطي والديه حقوقهما دون تقصير، ولا يكون ذلك على حساب ظلم زوجته. بأي حال من الأحوال، فإذا كان طلب هذه الأم لطلاق الزوجة مبنيا على حق، كأن تكون زوجة فاسدة غير ملتزمة بشرع الله، غير مستقيمة على طاعة الله، وقصد هذه الوالدة أن تستبدلها بخير منها لأنها لا تعينك لا على أمر دينك ولا على أمر دنياك، وهي من وقد بلغت من الفساد شأوا أو أمرا لا يمكن تحمله دينا، فإنها محقة في ذلك، وإذا عجزت عن العلاج فلتستجب لأمر والدتك، بل هو أمر من الله عز وجل إذا كانت ليست مستقيمة على طاعة الله بعيدة عن الله ونحو ذلك. ولكن لو قدر أن هذا مجرد عاطفة من الأم، مجرد عاطفة من الأم لا يستند إلى دين ولا إلى حق، فلست ملزما بأن تستجيب لها، بل أمسك عليك زوجك، ولكن حاول أن تعالج أمورك بما يرضي الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع، وتوفق بين الأمور من إعطاء كل ذي حق حقه، والاعتذار لوالدتك بأسلوب رقيق ملطف جميل، وتعطيها كامل حقوقها. وإن كان الأمر يتعلق بسكن أو نحوه ورأيت أن من المصلحة أن تبعد هذه عن تلك مع يعني القرب من والدتك في جميع الأوقات وتفقد أحوالها، فلست ملزما بإجابة مثل هذا الطلب إذا كان كما قلت لك على حساب تضييع نفسك وزوجك وأولادك، وإذا كان هذا الطلب بغير حق. واستشر من حولك، وحاول أن لا تأخذك العواطف والانفعالات، فلا تظلم أمك ولا تظلم زوجتك. قد يكون البعض من الناس تأخذ العاطفة مع زوجته فيظلم أمه، أو تلبس عليه هذه الزوجة التي لا خير فيها فيقع في الهاوية، وقد يكون العكس، فأنت اجتهد في إصلاح الأمور، وكما قلت لك اجتهد في الاختيار من البداية، ووازن بين الأمور من بداية الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول عندنا في البلاد كلب عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر يصدر أصواتا من نباح وأصواتا أخرى مخيفة، فهل يجوز قتله؟ إن كان هذا الكلب مملوكا لأحد لحراسة أو صيد أو نحو ذلك فلا يجوز قتله بحال من الأحوال. ولا يعني هذا شيئا، يعني كونه يصدر أصوات في الأذان أو في غير الأذان هذا لا يعني شيئا. أما إن كان كلبا ليس مملوكا لأحد فإما أن يكون مؤذيا وعقورا فيجوز قتله وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول هناك في الأسواق الآن لعب قد انتشرت وهي تنطق وتتحرك مثل الحقيقة، فما حكم اشترائها أو بيعها؟ إذا كانت تشتمل على صور مجسمة أو غير مجسمة، صور ذوات أرواح، فلا تجوز، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها بحال من الأحوال. وإذا كانت لا تشتمل على شيء من ذلك وإنما مجرد النطق والتسجيل فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإن من المسائل التي تلحق بما تكلمت عليه في البعد عن المحرمات أثمان بعض المحرمات كأثمان الدخان وأثمان الأشرطة الخليعة التي تشتمل على تمثيليات أو على أغاني أو على دعوة إلى منكر أو دعوة إلى نحلة باطلة من النحل المختلفة، فمثل هذا ولا شك أنه أيضا مما يتوقع فيه ويتحرى فيه ما أحل الله عز وجل، سواء كانت أشرطة مقروءة أم مسموعة أم مرئية كلها محرمة. وسواء اشتملت على صور أم مجرد أصوات إذا كان فيها ما هو محرم كموسيقى وغناء وطبل وزمر وكذلك أثمان هذه الأطباق الفضائية وكذلك أثمان الدخان أو المخدرات أو الخمور ونحو ذلك، هذه تلحق بما تكلمنا عنه من مسألة التحري في الأموال والبعد عن الأموال المحرمة، فاحذر من ذلك وتنبه. ومتى الشروق؟ الشروق 5:49. نعم. الخامسة الساعة 5:49. 49 الشروق. نعم. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الختان للإناث، هل هو واجب؟ الذي يظهر لي أنه أقرب إلى العادة منه إلى العبادة وأنه ليس من الواجبات، والختان الواجب هو ختان الذكور فقط، أولا لكلام في الأحاديث الواردة فيه ختان الإناث، وثانيا إذا صح فالأقرب أنه يعني أقرب إلى العادة منه إلى العبادة، ولا أرى التشدد فيه كما جاءت بعض الفتاوى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول أنه سعى أو قال لي بعض الأشخاص أنه سعى عكس الاتجاه من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا. إذا كان سعى بالعكس، بدأ من المروة وتوجه إلى الصفا، فإن كان قد أكمل السعي برجوعه إلى المروة شوطا سابعا زائدا على ذلك الشيء الذي بدأ منه، فأرجو أن يكون مجزئا نظرا لجهله. وأما إن كان سعى بدأ بالمروة وجعل السابعة هي الانتهاء بالصفاء فعليه أن يرجع يعود ويعيد السعي من جديد لأن سعيه لم يتم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بلادنا يعني أمرونا بالقيام بما يسمى بإجراء يعني وهو الرقم الوطني، بحيث يعطي كل شخص رقم، يعطى كل شخص الرقم يحتوي على جميع البيانات الخاصة به، وأنه يلزم من ذلك من هذا الإجراء أن يحلق لحيته ويأتي بالصور، فيسأل عن حكم هذا الحلق، وأنه يعني لا يتم تسجيل الأولاد والسفر أو إجراء بطاقة أو جواز إلا بهذا الرقم أو بيع أو شراء أو عقد يعني. وجه هذا السؤال إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن، فما أدري إن بلى يعني هل تبلغ الضرورة حد التهديد بمالك ونفسك وعرضك، أم أنه مجرد تخويف وأنت تستطيع أن تخلص من هذا التحيل من هذا الأمر؟ فوجه هذا السؤال للشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. نعم. هذا سائل يسأل ما مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، وجزاكم الله خيرا. أو القربة. النهي يحمله البعض على الكراهة والبعض على التحريم لأن فيه مضار صحية وفيه أيضا إيذاء للناس وتقزز للناس، فكونه يضع فمه في داخل السقاء عندما كان زمان الشرب من السقاء أو عن طريق القربة أو السقاء أو نحو ذلك فهذا أمر منهي عنه، بل منهي حتى عن التنفس في الإناء. نعم يشرب الإناء أكثر من واحد لكن لا يجوز أن تتنفس فيه، ولذلك من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعني ترفع الإناء حال الشرب 3 مرات حتى لا تضطر إلى التنفس في داخل ماذا؟ ها؟ في داخل الإناء حتى لا تؤذي الناس بذلك. فينبغي المسلم أن يتقيد بهذه الآداب الشرعية التي فيها مصالح اجتماعية ودينية وصحية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل إذا كان أحد الصفوف الأولى لم يكتمل فهل يجوز لي المرور بين يدي المصلي لإكمال الصف المتقدم؟ ما أدري، لعل الأخ يقصد الكلام ده قبل أن تقام الصلاة أم بعد أن تقام الصلاة؟ يقصد بعد الإقامة. بعد الإقامة لا يمنع، لا مانع أن تمر أمام المأمومين، لأن المقصود هنا النهي المرور أمام المنفرد أو الإمام، أما المرور يعني أمام المأمومين حال قيام الصلاة فإنه لا حرج فيه، لأن الإمام سترة لهم، الإمام سترة لهم. يعني لو أنك أردت أن يعني أقيمت الصلاة وهناك صف منقطع تمر أمام المصلين ولا حرج، لا حرج أبدا في ذلك، لكن المنهي عنها المرور أمام الإمام أو أمام المنفرد الذي يصلي وحده بدون ضرورة، هذا هو المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أنه يريد الذهاب إلى مصر للدراسة، فهل هناك من علماء تنصحون للذهاب إليه؟ لا أدري. نعم. هات غيره. أعطنا أسئلة علمية مثل هذه الأسئلة لا تطرح. نعم. هل يجوز إعطاء جزء كبير من أموال الزكاة من أموال زكاة المال لأخ يقوم بتجهيز ابنته للزواج وهو محتاج لهذا المال، هل يجوز أن يعطاه هذا المال؟ هو في بعض البلاد الإسلامية أظن فيه تقليد عندهم أن الأب هو يتحمل تكاليف الزواج، أظن في شرق آسيا شيء من هذا، فما أدري إذا كان الرجل عاجزا تماما لفقر فلا بأس بإعطائه الزكاة وإخباره أن هذا من مال الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل أنه اعتمر في رمضان ثم أخذ يعني شنطة غيره وهو لا يدري ثم أرجع إلى الحرم، فهل يعني عليه شيء؟ إذا كان الوقت قد طال الأولى أن يعيدها إلى قسم المفقودات التي بجوار الحرم، أما إذا كان لتوه فيعيدها إلى مكانها وينبه الناس أن هذه حقيبة ليست لي، لعل صاحبها يكون قريبا منها. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول رجل تزوج وبعد شهر توفيت زوجته، فمن يورث المهر مهرها يعني، هل أبوها أم زوجها؟ أفيدونا جزاكم الله خير. المهر يعني المهر متبقي، يقصد مهر متبقي أم سواء كان مهرا متبقيا عند الزوج أم أنه مهر باقي عندها هي من مهرها وتوفيت، يضم إلى جميع ما تملك ويوزع على الورثة على طريقة الإرث الشرعي، فيأخذ الزوج نصيبه ويأخذ بقية الورثة أنصباءهم. يعني مثلا هي لما توفيت وهي تملك مالا وتملك مهرا أو عندها بقية من مهرها، سواء كان باقيا في ذمة الزوج أم أنه باقي أو إنه أم أنه عندها ضمن أموالها، في كلا الحالين يضم إلى بقية أموال الزوجة ويقسم وفق الإرث الشرعي المعروف. نعم. هذا سائل يسأل يقول أنا من ليبيا وأسأل يعني يريد أن يسافر إلى مكة لأداء العمرة ويريد أن يعتمر عن نفسه ثم يذهب إلى التنعيم ويعتمر عن أخيه المتوفى. إذا اعتمر عن نفسه له أن يعتمر عن أخيه المتوفى أو قريبه المتوفى أو المقعد على سريره، بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه. لكن الإحرام من التنعيم محل نظر، أنا لا أقول إنه باطل، لكن الأولى إذا أراد أن تكون عمرة تامة وفق السنة فاقترح أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة، وهناك ميقات قريب من مكة، وميقات السيل الذي جهة الطائف وميقات أهل اليمن يلملم، كلاهما قريب من مكة، فإن ذهب إلى أحد هذين الميقاتين كان ذلك أحوط له، لأن بعض العلماء يرى حتى بدعية الذهاب إلى التنعيم. يروى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال لا أدري عن هؤلاء الذين يحرمون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون، هذا إذا كان سيعتمر عن الغير. أما التردد لنفسه بالإتيان بعمرات متعددة من التنعيم فلا شك أن هذا بدعة، لا شك أن هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق متعة كمتعة الرافضة، محرم. نعم. ولو قال من قال بجوازه فإنه لا دليل عنده، والإثم على من يعلم بذلك، يعني هو كون الزوجة لا تعلم هي لا يعني، أما إن علمت فهي شريكة معه في الإثم، ولا أرى فرقا بينه وبين الزنا. نعم. وهذا سائل يسأل يقول أن أخوه في مستشفى ويطلب منكم الدعاء له. نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس المساء إن شاء الله في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.